الكتاب الذي بكورة بقى الكتاب هذا هو تكملة للوفاء لمشايخنا، وهي من باب الوفاء. وإن كنت يعني أردت الاعتذار لهذا الكتاب ممكن ما يعني ما يقبله بعض الناس، وإني سأستأذن أيضا حتى لو لم يقبله بعض الناس نبين كيف الفضل فيه، وهو بين الألباني وبين الفقهاء. العالم الألباني هذا عالم رباني، ونحن بصدد الكلام على العلماء الربانيين. نحن كنا في زمن قريب والألباني وابن عثيمين وابن باز هذه الشموس المشرقة على سماء إسلامنا، كان كل مختلف إذا أراد الرجوع رجع لواحد من الثلاثة، فإذا فصل لهم في الخطاب انتهى الأمر، كتب الله لهم القبول، وكانت علامة عظيمة جدا على التجديد في الدين. فإذا قلت من المجددين، من رأس المجددين، عالم مثل هذه الأعلام، العالم الألباني الذي عاش ظهره يعمل لدين الله جل وعلا 18 ساعة يحقق وينقح ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يوافق على بعض الأحاديث ويخالف. ما هو ليس معصوما، ليس ملكا، بل هو من البشر، لكن الحق أنه انبرى لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انبرى للعمل لدين الله جل وعلا، عاداه من عاداه، قاتله من قاتله، حتى أنه طرد من بلاد معينة جلس فيها من أهل البدع بالتآمر عليه، حتى أنه أيضا بعدما درس في الجامعة في المدينة والتف حوله طلبة العلم وعلموا ما فيه من قوة ومن تطبيق عملي للعلم النظري الذي عنده، فكان الإمام الألباني كان في الجامعة يعني ما من, من, من, من وقت يكون وقت فراغ للطلبة إلا وترد هذا الرجل، الكل يترك الناس ويكون على هذا الرجل، حتى كادوا به يعني تسببوا فأن ترك الجامعة والتدريس في الجامعة. قال الحمد لله أن فعل به الله جل وعلا ذلك، يعلم الله بهدفي في الحياة، وكان هدفه هو العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة التقسيم السنن، وإن كان أنكر عليه في هذا الباب، لكن هذا عمل يعني قد يعني جدد به الدين بأنه يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة من أمتع ما صنف الإمام الألباني. دعنا من الكلام على السنن، السنن الصحيح والضعيف، لأن فيه كلام كثير صراحة، ولي يعني كثير من المحققين يقولون ليته لم يفعل ذلك وترك السنن على ما هي عليه. هذا باب آخر الكلام فيه لا يكون بهذا الصدد، لأننا سنبرز شخصية الشيخ فقيها لا محدثا. أنا يعني كنت ممن، والله الذي سدد ووفق، يعني ممن على الأقل شارك بسهم قليل ضئيل للمدافعة على الشيخ عن الشيخ حديثيا، لما كتب محمود سعيد الستة أجزاء في كتابه التعريف يرد فيها على الشيخ الألباني في مسألة تقسيم السنن، أنا ما كان الرد على أننا أوافق مثلا على تقسيم السنن أو أقول أن هذا هو العمل الذي نصل به إلى السماء، أنا فقط أقول أنه لا يصح أن ينتفع هذا الدعي الذي قد كتب هذا الكتاب ستة أجزاء على الألباني ينتفع به ولا يبين ثم يعكر من المعين الذي يأخذ منه، وهو معين الألباني، هذا ليس وفاء. فلذلك أردت رد عليه، فالحمد لله أنتم أخذتم الكتب، كتاب القول الضعيف بالأخذ بالأحكام من الضعيف، هذا كان الأصل فيه الرد عليه، فقلت نكمل المشوار ونبين بأمر ما انتبه إليه أحد حقا. يعني كثير من إخواننا ومن مشايخنا وقفوا وقفة رجل واحد للذب عن مجدد من المجددين في هذا الزمان الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقفوا وقفة رجل واحد للذب عنه حديثيا، للذب عنه محدثا. أنا اليوم سأبدأ هذا اللقاء بالذب عنه فقيها، وليس باللزوم أن أقول وأبين وجهة نظر العالم الألباني بفقه الذي عنده بأني أوافق على القول، ليس باللزوم، ممكن أدين الله بقول آخر ليس على هذا القول، لكن الأصيل في ذلك هو أن نبين شخصية هذا الرجل فقيها حتى لا نهضم حقه، هضم الحقوق ينزل تحت قول الله جل وعلا ويل للمطففين، والله لا يرتضي بذلك، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. فلعدم التطفيف أنا أقول الشيخ الألباني كما كغيره من علمائنا من علماء الحديث، طبعا للفارق الموجود، لكن أنا سأذكر بالعلماء كالثوري جمع الله له بين الحديث والفقه، وكان له كان الثوري نقول له مذهب خاص في الفقه، الثوري الخطابي البيهقي، أيضا ابن مهدي وإن كان انشغاله بالفقه ليس كالثوري وغيره، والإمام مالك رأس في الباب، الإمام الشافعي سيد كل هؤلاء ومن جاء بعدهم من المحدثين الفقهاء الذين جمع الله لهم بين الحديث والفقه، والإمام أحمد وأيضا ابن رجب الحنبلي وابن تيمية من المتأخرين من الحنابلة الذين جمع الله لهم بين الفقه وبين الحديث. الرجل كان عنده آلة الفقه، وأصل آلة الفقه الإتقان في أصول الفقه، أصل آلة الفقه الإتقان في أصول الفقه، والرجل منحه الله هذا العلم وجد فيه وأجاد فيه وأظهر ذلك عند المناقشة، براعة الجدال من عندي هذه لا تكون إلا بأصول الفقه، تراه مقنعا بل راميا لكل من يخالفه بقوة عظيمة، بقوة عظيمة. الغرض المقصود بين الألباني والفقهاء نبين الرجل فقيها وعنده آلة الفقه ألا وهي الأصول، وإن كان في بعض ما تبنى من مذاهب فقهية شذ فيها حقا عن كثير من العلماء، ولتأثره بالظاهرية هذا أعمل أيضا عنده تبني مثل هذه المسائل. نحن سنعتذر له في هذه المسائل ونجيب أيضا ونبين أن الرجل لا يمشي من أم رأسه ولا أنه يخترع، بل عنده أدلة مشى بها، وإن كان كما قلنا بعض الاستدلالات ما كانت في موضعها، لكنه من باب الوفاء لمثل هذا العالم الجليل العالم الرباني المجدد وهو الشيخ الألباني رحمه الله، نتكلم عنه فقيها اليوم فقط، سنبتدئ بجزئية يسيرة وبعد ذلك إن شاء الله نفتح الأبواب ونبين المراجع التي نأخذ منها كلام الشيخ الألباني الفقهي. يعني في الثمر المستطاب، تعرفون هذا الكتاب من جزئين، في الثمر المستطاب ابتدأ كتابه بكتاب المياه، ابتدأ كتابه بكتاب المياه كما هو درج عليه علماؤنا بأنهم يأخذون بوسيلة الصلاة، كانت الصلاة هي ركن الركين من الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فيبدأون بالوسيلة قبل المقصد، ومن أهم الوسائل المياه، وإن كان المالكية يخالفون الفقهاء فيبدأون بالمواقيت، ممتاز، هنا بدأ الإمام الألباني، وهذا أيضا ابتداء أنه الآن يأخذ بنسق الفقهاء بترتيب الفقهاء الوسيلة إلى الصلاة، الصلاة هي أهم العبادات الركن الركين الذي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة بين المنافقين وبين المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فابتدأ بالمقصد الأعظم وقال هذا المقصد له باب لا يدخل الإنسان إليه إلا أن يمشي في طريق معين حتى يصل إلى الباب فيدخل فيلج، هذا الباب هو الوسائل، فابتدأ بوسائل الصلاة الوسيلة التي هي شرط من شروط الصلاة ألا وهي المياه، فابتدأ بالمياه وقال بطهورية ماء البحر، أول مسألة من المسائل الفقهية التي نتعرض لها في كلام هذا العلامة الألباني طهورية ماء البحر، أن ماء البحر طهور، فاستدل به، طبعا هذا القول فيه إجماع صراحة فيه اتفاق إلا ما شذ من قول جاء عن ابن المسيب وتبناه ابن عبد البر بعدم جواز الوضوء من ماء البحر، لكننا سنقدم مقدمة لهذا الباب لأنه قال المياه ثم قال واستدل وصدر الباب بكتاب الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو الحق أنه يتبنى ما تبناه المالكية وما تبناه شيخ الإسلام بأن الماء طاهر أو نجس، الماء قسمان، لذلك مقدمة لابد منها وهو الكلام على أقسام المياه ثم مناقشة التقسيم بأنه طاهر أو نجس فقط والأدلة على ذلك وندلل له على ما يتبنى، ثم ننتقل إلى مسألة ثانية مسألة طهورية البحر، وأيضا هو يتبنى طهورية الماء المستعمل إن كان معنا وقت. أولا الماء، فالماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ماء عند المحققين وسأبين الخلاف أيضا، قسم الماء طهور، قسم ماء طهور، والقسم الثاني ماء طاهر، والقسم الثالث ماء نجس، يبقى عندنا أقسام ثلاثة عند المحققين وجميع أهل العلم، ماء طهور، ماء طاهر، ماء نجس. اللي بيتمنى الشيخ ومعه ويرد، وهذا قول المالكية وترجيح شيخ الإسلام، الماء المياه قسمان، طاهر ونجس. نحن سندلل ونبين الفارق بين القولين والأدلة والخلاف، ونرجح بإذن الله ما ندين الله به، وسنؤسس أصلا حتى لا يبدعنا أحد ولا نتقاتل كثيرا. قلنا دائما الخلاف إن جاء معتبرا فلا إنكار فيه. الخلاف إن جاء معتبرا فلا خلاف فيه. ممكن واحد يقول لي لا أنا أدين الله الماء قسمان طاهر ونجس، يبقى إذن لابد أن نأخذ بالسكين ونقول قد فسقت وخرجت عن الدين فلابد من قتلك، نعوذ بالله، أو نبدعه أو نفسقه أو نزجر الناس أو نزجر الناس أو ننهى الناس عن سماعه، نعوذ بالله من الضلال المبين. كل خلاف له حظ من النظر لا إنكار فيه، هذه القاعدة الأصيلة عند علمائنا، الخلاف الذي له حظ من النظر لا إنكار فيه، الخلاف الذي له حظ من النظر لا إنكار فيه، بل فيه المناصحة والمناظرة والمدارسة، في المناصحة والمناظرة والمدارسة. عامة المياه أو أقسام المياه ثلاثة، الماء الطهور، والماء الطهور هو الماء العاري عن الإضافة الباقي على أصل خلقته، الماء الطهور والماء العاري عن الإضافة الباقي على أصل خلقته، كل ما كان أو توفر فيه هذه الصفة فهو الماء الطهور. أدلته من الكتاب، قال الله جل في علاه وأنزلنا من السماء ماء طهورا سماه طهورا، هذا من الكتاب. فأنا ما أدري كيف يقولون طاهر، وطبعا هذا الرد على المخالف ليس فيه انتقاص من قدري عشان الإخوة ما تفهم خطأ، أنا أرد لأبين ما أدين الله به. هم قالوا طاهر ونجس، ماذا يفعلون بتصريح قول الله طهور؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا قول إما الثلاث. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر عندما قيل إن نركب البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور فسماه طهورا. فهذا بالاتفاق، هذا الماء بالاتفاق هو الماء الذي يصح التطهر به، الماء الطهور، الماء المطلق، الماء العاري عن الإضافة. سبعة أقسام هو: ماء السماء، صحيح، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء العيون، ماء الآبار، ماء البرد، الثلج والبرد. هذه سبعة أقسام للمياه التي سماها الله جل وعلا أنها إيش؟ ماء طهور، أنها ماء طهور. هذا بالنسبة للقسم الأول، وهذا بالإجماع اتفقوا على جواز التطهر به. القسم الثاني والماء الطاهر، وهذا الخلاف فيه عريض. الماء الطاهر وهو الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات، الماء الطاهر هو الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات. الطيب تضعه في الماء فيغير لونه وطعمه وريحه، فيكون ماء مختلط بطيب، ماء ورد، ماء ماء سدر مثلا، ماء كافور، ماء اختلط بغيره فتغير، ماء اختلط بطاهر فتغير. وهذا الماء لا يصح أن تقول ماء شربة، لأنه انتقل من الماء إلى إيه؟ إلى الشربة، ده شيء آخر، صحيح ولا لا؟ ليس ماء هذا، لما يغلب على كل الصفات لا يكون ماء. لذلك لا تقول بأن الشيخ الإسلام تعالى لما قال بأنه يجوز التطهر بالماء الذي تغير بالطاهر، ممكن واحد يلصق به قولا ويقول وقد قال ابن تيمية يجوز التوضؤ والتطهر بماء الشربة والشاي. نعم، في واحد تعلم على هذه المشايخ وقال لذلك، قلت يتوضى بالشربة، قال يتوضى بالشرب، ما هو متغير بالطاهرات وحيبقى فرخة بعد كده، يعني هو يتوضى بالشربة وانت ينتج لنا بأن يكون دجاجة. فالحق أنا نقول المسألة ليست كذلك، المسألة هو باقي أغلب صفات الماء عليه، مفهوم؟ إذا غلب على صفاته، على صفات الماء، فيزال الاسم ينتقل به الاسم الآخر، لا يقال ماء شوربة، يقال شوربة، يقال شاي، صحيح ولا لا؟ إذن هذا لا ليس في النزاع، النزاع في الماء الباقي أنه ماء لكن تغير طعم أو لون أو راح بما خالطه من من من الطائرات. علماءنا الجمهور يرون بأن هذا قسم ثالث، هو قسم ماء طاهر لا يجوز التطهر به، هذا ماء طاهر لا يجوز التطهر به، وهذا الماء الذي تغير بالصابون أو الأشنان أو السدر هو ماء طاهر وليس ماء طهور. واستدلوا على أنه لا يجوز التطهر بغيره على أن النبي على أن الله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال الماء طهور لا ينجس شيء، وإذا الطهور هو الباقي على أصل خلقته والمتغير بالورد وبالطيب وبالثمر وبالملح، كل ذلك قد انتقل من أصل إيش خلقته. لذلك أنت تقول هو ماء الماء الطهور ماء عار عن، وهذا ماء مضاف، ماء ورد، ماء طيب، صحيح ولا لا؟ ماء سدر، ما هو الآن صار مضافا، ونحن قلنا الماء المطلق باتفاق والماء العاري عن الإضافة، الماء العاري عن الإضافة. فالحق أن هذه الأدلة التي يستدل بها علماؤنا بأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ما قال طاهرا، وقال في الماء النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء، ما قال طاهرا، وقال في البحر هو الحل ميتته الطهور ماءه، ما قال الطاهر ماءه. أما الأحناف أو الأحناف وأيضا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية هم قالوا بأن الماء طاهر ونجس، واستدلوا على ذلك بأدل، استدلوا في رجل الذي وقصته ناقته بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، وقال أيضا عن ابنته اغسلوها اغسلناها بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورا، اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت أم هانئ اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السنن مع ميمونة في إناء واحد، اغتسل مع ميمونة في إناء واحد، فقالت ميمونة كان الإناء فيه أثر من عجين، كان الإناء فيه أثر من عجين، هذا كلام ميمونة رضي الله عنها وأرضاه. فنقول استدلوا بها وجه الدلالة عندهم أنه الماء أو الإناء أو القصعة التي فيها أثر من العجين والماء فيها فيختلط الماء بالعجين فيتلون يتغير يحدث تغير بالعجين أثر عجين، واغتسل منه النبي واغتسلت منه ميمونة طيب هنا هذه الأدلة استدل بها على من قال بأن القسم الأقسام المياه اثنان، إما نقول طاهر ونجس، والعلماء الجمهور يرون بأنه ثلاثة أقسام طهور طاهر نجس. لو أردتم أن نبتدئ بالنجس الآن أيضا الثالث ندخل فيه أو نرد الأول على هذا القول، لأن هذا القول يتبنى الشيخ، يبقى إذن لو قلنا الشيخ يتبنى بأن الماء قسمان قسم طاهر وقسم نجس، إيش أدلته؟ الدليل الأول حديث اغسلوه بماء وسدر، اغسلناه بماء وسدر، ويستدل بحديث ها اغتسل سلم مع ميمونة في إناء واحد وفي أثر العجين. الثالث ها والرجل الذي اغسلوه بماء وسدر استدلوا أيضا من النظر، إذ الأصل هو التطهر، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، قال ماء أو ماء أي ماء يدعى ماء يسمى ماء، فماء ورد ماء، وماء الزرع ماء، وماء وماء الطيب ماء، وماء السدر ماء، فإذا يصح أن يستخدمه بذلك، هذا من النظر. قالوا هنا الإطلاق يدل على الجواز، وبهذا نقول نبرز هنا شخصية للرجل بأنه استدل بأدلة من الكتاب أو من السنة بل ومن النظر، يعني ما أتى بدعا من القول وقد تابع وله سلف في المسألة، تابع في ذلك العلماء، فهذا القول قول من؟ قول الأحناف، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أنا أخطأت في الملكية وهمت، هذا القول الأحناف، وأيضا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به، وهذا قول ورواية عند الحنابلة أيضا قالوا بها، ففيها دلالة على أن الرجل أولا وافق مذهبا معتمدا من المذاهب المعتمدة. هذا أول شيء. الأمر الثاني ها وافق مذهبا معتمدا. الأمر الثاني له دليل من الكتاب، وطبعا هذا الترتيب خطأ مني أنا آسف. الرجل قد احتج بكتاب وسنة، والرجل قد كان له مذهبا متبعا وافقه، والرجل أيضا له أدلة من النظر وله سلف من المتأخرين والمتقدمين فلا إنكار عليه. يبقى هذا أول شيء نبرزه في شخصية الشيخ رحمه الله، بأنه لما تبنى هذا القول تبناه عن أمر راسخ، عن علم، عن بصيرة، عن دلالة من كتاب وسنة ونظر، وموافقة مذهب من المذاهب المعتمدة، ما خالف المذاهب المعتمدة، هذا الذي تبناه الشيخ. لكن قلنا ليس باللزوم أن نوافقه على ما تبنى، نبين ما ندين الله به. والأصل الأصيل خلاف التنوع، الخلاف الذي له حظ من النظر لا إنكار فيه، لا إنكار فيه. فنقول الذي ندين الله به تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس، والدلالة كما قلنا إطلاق الكتاب أنه الله جعل سماه طهورا ما سماه طاهرا، فلابد أن نأخذ بالمسمى نفسه، بالمسمى نفسه. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء طهور لا ينجس شيء، إن نركب البحر، فقال له الحل ميتته الطهور ماء، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا، فنحن مع تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للحديث التي استدل بها القوم، قول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد، رد عليه من وجوه. الوجه الأول اغسلوه بماء وسد، فإننا نقول اغسلوه بماء وحده أولا ليكون الغسل بالماء فقط، ثم بعد ذلك اغسلوه بماء مختلط بالسد، والاحتمال وارد في الحديث والغير وارد وارد، وعندنا المحكم في قول الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا نقول اغسلوه بماء وسد، أي قدم الماء ثم ثني بعد ذلك بالماء والسد. والتوجيه الثاني وهذا ظاهر للناس، لأن السدر ممكن تستخدمه على أنه صابون أو أشنان، أقول صدر الباب أولا بالسدر، ابتدي بالسدر على كل جسد الميت، ثم صب الماء القراح على الجسد، الماء المطلق صبه على الجسد. وهذا احتماله موجود ولا لا؟ متصورين المسألة؟ الميت وقال اغسلوا ماء وسدر، كأنك بالليف والصابون صحيح، وبعد ذلك تصب عليه الماء المطلق، نفس الأمر تستخدم السدر على جسده لأنه يقوي الجسد، ثم تصب عليه بعد ذلك الماء القراح الماء المطلق. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث نقول ما يعني قول السلام يغسله بماء وسدر، فإننا نقول الماء والسدر فيه متصلبا كالثمرة كالشجرة كغصن الشجرة مثلا، فالتغيير به يكون تغيير بالمجوارة، من قال أنه سيطحن يطحنه ثم يبثه في الماء لتكون ممازجة، لأن التغيير الماء عندنا ثلاث أقسام، تغيير الماء بإيش؟ بالمخالطة ممتاز، وتغيير ماء بالمجوارة، تغيير ماء ها بطول المكس يا إخوة، ما درسنا هذا صحيح ولا لا؟ والذي يؤثر هو التغيير بإيش؟ بالمخالطة فقط، اللي هو إذابة الجزيئات والجزيئات، أما التغيير بطول المكس باتفاق لا يؤثر، التغيير بالمجوارة أيضا لا يؤثر، التغيير بالمجوارة لا يؤثر. يبقى هذه إجابة ثلاث أجوبة على حديث اغسلوه بماء وسد، اغسلناها بماء وسد، وهذا هذه الوجوه أوضح في هذا الحديث، لأنه قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما رأيتنا يعني إلى ذلك سبيلا. الغرض المقصود اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يبقى قل في الثالثة ماء وسدر، في الخامسة وقبل ذلك بالماء المطلق، بالماء المطلق. أما الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو حديث أصل العجين، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في إناء واحد فيه أصل العجين. الأجوبة، الجواب الأول، من قال لك أنه كان يغتسل من الجنابة لرفع الحدث؟ اتنا بالدليل. لا، الاحتمال وارد، كان يغتسل تنظفا، يغتسل مع أهلي تأنسا أنسا، يفعل ذلك للأنس بها، صحيح ولا مش صحيح؟ الاحتمال وارد ولا لا؟ من قال لك أنه كان يغتسل من جنابة يريد رفع الحدث؟ إذا قلت لي بأن عائشة قالت كنت أغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة، قلنا مع عائشة، ولما تحجر وسيع أنه يغتسل مع ميمونة تبردا، يغتسل تبردا لا يغتسل لرفع الحدث، هذه الإجابة الأولى. فالإجابة الثانية نقول هو اغتسل من إناء فيه أثر من عجين. الإجابة هذه الحديث عليكم، السياق عليكم، هذا قفز، أنا أريد الإجابة التي تستغيب عليكم. نعم، الإجابة الثانية سأنزل معكم نقول نعم الماء تغير واغتسل به النبي واغتسلت ميمونة، وهذا التغير تغير بمجوار المعلوم، معلوم أن العجين إذا بقي في القصعة يبس وتصلب، صحيح؟ فإذا تصلب ها فأصبح يؤثر ويغير بإيش؟ بالمجوارة. الأمر الثاني، لا، القصعة كانت كبيرة على نفس المنوال، القصعة إجابة ثالث، القصعة كانت كبيرة والعجين متصلب، يكون وين؟ فوق أو تحت؟ الاحتمال وارد، احنا نقول لتأكيد ما نتبناه فوق على الحافة والماء تحت، إذا لا وصول للعجين على الماء، لكن يمكن يرد علينا بذلك أنه فيه أثر العجين. قلنا فيه أثر العجين مش في الماء، في القصعة، القصعة هي اللي فيها أثر العجين، صحيح؟ ومع ذلك نقول وإن كانت ضعيفة لكن احتمال وارد. لا، الأمر الآخر، أحسنت، هو هذا الذي قلنا يغتسل، ونسأل كان يغتسل بإيش؟ بالصاع، فهو يغتسل وامرأته، فنقول أقل ما يكون في القصعة إيش؟ أكثر من صاع، صحيح ولا لا؟ فممكن نقول أن الماء كثير فلا يظهر فيه التغيير، الماء يكون كثيرا فلا يظهر فيه التغيير. وهذه أجوبة أربعة عن الدليل الذي يستدلون به. من النظر قالوا قد قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا هنا مطلق ويبقى المطلق على الإطلاق، قالوا فلم تجدوا ماء، ماء طاهرا أو ماء طهورا على ما تسمون وتزعمون، فإذا جواز التطهر والاغتسال بالماء الطاهر والماء الطهور. رددوا علي هذا الدليل ووجه الدلالة حتى أرد عليه. تفضلوا، سمعت سؤالي؟ قلت رددوا علي هذا الدليل الذي يستدلون به ووجه الدلالة حتى أرد عليه، عشان الإخوة ما احنا قلنا المجالس ما ينفعش فيها السرد. فإن لم تجدوا ماء، الماء هنا نكرة في سياق تفيد العموم، يعني ايش تفيد العموم؟ يعني ينزل تحتها كل ما يسمى ماء، كل ما نسميه ماء سواء طاهرا أو كان طهورا، صحيح ولا لا؟ فنقول نعم نحن معكم في هذا، إن كنا بالإطلاق أو قلنا بالعموم، فعندنا أدلة أخرى مقيدة، فلما نقول بشيء مطلق ونغض الطرف على الآيات الأخرى؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء طهور لا ينجسه شيء، هو الطهور ماء الحل ميتته، يبقى إذا نحمل قوله فلم تجد ماء على قول ماء طهور، فيبقى يقصد بالماء هنا الماء الإيه؟ الماء الطهور، يقصد بالماء هنا هو الماء الطهور، مفهوم هذا أم لا؟ يبقى إذن هذه المسألة الأولى وهي مسألة الماء طاهر أو طهور. ممكن يعني نختم بالكلام على الماء النجس وإن كان فيه مباحثات، لكن هو يفيدنا هذا الباب في مسألة أخرى. القسم الثالث، أما انتهي، القسم الثالث هو الماء النجس، القسم الثالث الماء النجس. العلماء اتفقوا بل أجمعوا على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة كثيرا كان أو قليلا، إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو نجس، هذا إجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من إيش؟ من طعمه أو لونه أو ريح، إلا ما غير هذه ضعيفة لا تصح، لكن الإجماع عليها، الإجماع، يبقى إذن أجمعوا على أن الماء الكثير أو القليل إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه فإنه يكون نجس. واختلفوا فيما بينهم إذا وقعت، واتفقوا أيضا بأن النجاسة إذا وقعت في الماء الكثير فوق القلتين، في الماء الكثير فلم تغير أحد أوصافه هو على طهوريته، وإن سببت الخمر على القول بنجاسته عيانا أمام الناس ولم يغير وصفا من أوصاف الماء فهو على طهوريته. الكلام مفهوم؟ طيب، ثم اختلفوا في الجزئية الثالثة ألا وهي إذا وقعت النجاسة في الماء القليل هل تنجسه أو لا تنجسه. طبعا شيخنا أيضا يأخذ بقول المالكية، قول المالكية بأنها لا تتنجس إلا إذا تغيرت، لا تتنجس إلا إذا تغيرت. ها؟ لا ده الملكية. الثاني الأحناف، أنا وهمت. القول في الطاهر والنجس الأحناف، والقول في الماء الذي وقعت فيه نجاسة فلم تتغير أحد أو صافي أنه على الطهورية قول المالكية، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية. وأيضا هو قول من؟ قول الغزالي. ما خلاص ما احنا بقايم ابن تيمية خدست. قول الغزالي من الشافعية، بعض الشافعية يقولون ذلك أيضا، قول الشافعية بعض الشافعية يقولون بهذا أيضا. حتى الغزالي قال تمنيت أن يرجع الشافعي عن قوله في القلتين، قال تمنيت أن يرجع الشافعي عن قوله في القلتين. قالوا الانضباط في هذا، وإن كان الحق الأثر والنظر يعضد هذا القول. طيب، وقول الشافعية والمعتمد في الحنابلة والأحناف على خلاف بينهم في القليل والكثير، يفرقون بين القليل والكثير في وقوع النجاسة فيه، يفرقون بين القليل والكثير إذا وقعت فيه النجاسة. نقول بأن الشيخ رحمه الله قد تبنى بأن النجاسة إذا وقعت في القليل فلم تنجسه فإنها فلم تغيره فإنها على الطهورية، ولهم أدلة على ذلك كثيرة صراحة سنبينها إن شاء الله، أو من حق الشيخ أن ندلل له، صح ولا لا؟ من حق الشيخ أولا أن ندلل له، هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لأننا عندنا الحديث أن السلام قال إذا الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو رائحة. قالوا الإجماع على هذه الثلاثة. وقالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي قام فقال بعدما قام هم به الصحابة ليقتلوه، قال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، صبوا على بوله سجلا من ماء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا الماء الذي في الدلو الذي في الإناء قليل وبول الرجل كثير، فإذا اختلط به صار نجسا، صحيح؟ ومع ذلك صار نجسا، صح؟ إيش العكس؟ الماء في الإناء قليل، صح؟ صار نجسا، صح؟ هم يقولون ذلك، لو نجس ما صلوا في المكان، لو كان نجسا ما صلوا في المكان، لأنه قد أجازوا الصلاة في نفس المكان. أنتم قلتم نجسا لأن هذا قول المخالف على طول، صح؟ هو أجابك قال لا، لو كان نجسا ما صلى في المكان. فهم يستدلون يقولون الماء القليل هذا أثر في البول والدلالة أنه لم يتغير، يستدلون على ذلك بأنه يصح أن نقول بأن المسألة على التغيير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الكلاب والحيض والخرق الحيض تلقى في بئر أو في بئر بضاعة، قال الماء طهور لا ينجسه شيء، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا إذن هذا أصل عندنا، والأصل عدم النجاسة. وأيضا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء يدل على أن المسألة على التغيير. هذا بالنسبة لقوله الدلو، يشوف أنت كالقربة مثلا، أيوة، لكن لا يصل للقلتين، ليس كثيرا بالنسبة للأعرابي، ليس ماء كثيرا. الماء الكثير حده عند الشافعية والحنابلة يبلغ قلتين. عند الشافعية أن تحرك الأصل من هنا، تحرك من الطرف ويتحرك من الطرف الثاني. طب خلي النسبة التناسب الدين اللي عندك أخويا، الله يكرمك، تفضل. نعم يا شيخ، طيب وإيش فيها؟ أيوة أعرف وإيش فيها وإيش اللي عندك أنت. طيب في ذلك ده دليل لهم، خلاص فننظر كيف الإجابة، لأن الحق إن الماء المصبوب قليل ليس بكثير، الحق الماء المصبوب قليل ليس بكثير، في كل الأحوال الماء قليل، الماء الذي يصب ماء قليل ليس بكثير. طيب قول الشافعية والمعتمد الحنابلة والأحناف اتفقوا إجمالا لا تفصيلا على أن التفريق بين الماء القليل والكثير، إذا وقعت النجاسة في الكثير نحن نتفق معكم، إن لم يتغير أحد الأوصاف قلنا بأنه على الطهورية، فإن تغير أحد الأوصاف قلنا بأنه نجس. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل حديث صريح أن السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. في رواية قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، يعني لا تقع فيه نجاسة فتنجسه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا وجه الدلالة من هنا، إذا بلغ الماء قلتين، هذا منطوق المفهوم إذا لم يبلغ القلتين ها وقعت فيه نجاسة أثرت فيه تؤثر فيه. والدليل الثاني ودليل قوي أيضا، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء أو فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ما معنى هذا؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، كان كما فسر الشافعي كانوا يستجمرون يستعملون الطهارة بالماء وبإيش؟ بالحجارة استجمار، فكانوا إذا استجمروا فإن الحجارة تزيل العين ولا تزيل الأثر، تبقي الأثر، فيمكن إذا نام يعني يده ذهبت إلى مكان فيه أثر النجاسة فمست النجاسة فعلقت النجاسة بيده، فإذا أراد أن يتوضأ إن وضع يده في الماء أثر في الماء بذلك. فهم يقولون عندنا حديثه قال إذا قام أحدكم من نوم فلا يضع يده في الإناء، لما لا يضع يده في الإناء؟ لا يدري أين باتت، كأنها تحملت أو علقت بها النجاسة، فإن وضعها في الماء فإنه يتنجس. قالوا هذا وجه الدلالة من هنا، فإنه وهذا ماء قليل. ووجه الدلالة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فانظروه تغير أم لا، تركها على إطلاقه، ما قال انظروه تغير أم لا، لأن هذا من باب التيسير، تيسير على الأمة أن يقول لهم فإن تغير فلا تتوضأوا به، فإن لم يتغير توضأوا به، صحيح ولا لا؟ فلما تركها علمنا أنها على بابها، فإذا وضع وتيقن أن اليد فيها نجاسة لا يجوز التطهر به. هذا دلالة من الدلالات التي يستدل بها الجمهور على التفريق بين القليل وبين الكثير. الخلاف هنا معتبر ولا إنكار فيه، والحق أننا دين الله بالقول الثاني بأن هذا الماء الماء نجس، فإنه إذا وقعت فيه النجاسة إذا وقعت فيه النجاسة فإنها تنجسه. ويعضد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب أو قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ها أولهن بالتراب، أو قال وعفروا الثامنة بالتراب، قال طهور إناء طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم يعني يطهر الإناء بذلك، ولا يطهر إلا من نجاسة، ولا يطهر إلا من نجاسة. فإذا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وولوغ الكلب بالاتفاق إيه؟ ما هو نجس صح، بالاتفاق اللي أريده لا يغير الماء، ولوغ الكلب بالاتفاق لا يغير الماء، لا يغير أحد أوصاف الماء، وهذا لا يتغيره الآن، والنبي يقول طهور، يبقى إذا تنجس ولا ما تنجس؟ وهذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها، هذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها على أن الكلب إذا ولغ في الإناء وولوغ الكلب نجس على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق، وهو لا يغير أحد أوصافه، ولذلك قال طهور أن تغسله سبعا وتعفر الثمنة بالتراب، قال طهور إذن هو كان نجسا، هذا طهور من النجاسة. هذه بالنسبة للأدلة التي استدل بها القوم، وهذا الذي يعضد هذا القول بأن الماء إذا كان قليلا فوقعت فيه النجاسة فإنه ينجس. وهذا تفصيل سيأتي إن شاء الله، هذه كانت مقدمة المياه لأنه صدر الباب بالمياه، واستدل كما يستدل العلماء بكتاب الله جل في علاه. ثم قال بطهورية الماء، طهورية ماء البحر، قال بطهورية الماء ماء البحر، وقال بطهورية الماء المستعمل، ما أدري هل المسألة الثانية يعني يكون معنا وقت لها أم لا، طهورية الماء المستعمل. قال وفيه عن جابر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي فقلت إلى آخر الحديث، قال فصب وضوءه عليه. وجه الدلالة أنه توضأ والوضوء المنفصل من العضو هذا باتفاق يكون مستعمل، صبه على إيش؟ على وجه، صراحة هذا الدليل تفاصل، ليس دليلا لما يتمناه الشيخ رحمه الله. الشيخ يتمنى أن الماء الطهور، الماء المستعمل إيش؟ طهور، وهذا الدليل لا يساعده على ذلك. نعم؟ طب كيف نعم؟ لا ممتاز، عدم ذكر الوضوء به هو أصلا صب عليه الماء، هذا ينفع جدا للرد على مين؟ الأحناف الذين قالوا بأن الماء نجس، هم يقولون الماء المستعمل نجس، فيمكن أن يستدل به على الأحناف أن الماء المستعمل ليس بإيه، لأن السلم صب وضوءه وفضل الوضوء على، أو صب الماء المستعمل على الوجه، وهذا إن شاء الله يعني سيأتي تفصيله، لكنه قال بطهورية ماء البحر. طهورية ماء البحر بالاتفاق، وقبل الإجماع، قبل الإجماع على طهورية ماء البحر، فإننا عندنا أدلة كثيرة تثبت ذلك من الكتاب والسنة والاتفاق. أما من الكتاب على طهورية ماء البحر فقول الله ائتوني بالدليل. حريص أسألك أنا لأنك تتكلم. لا مخلص فين خلص ده، في بحر خلاف مخلص. احنا قلنا تكلم الشيخ رحمه الله على مسألتين، المسألة الأولى مسألة ماء البحر، ماء البحر، المسألة الثانية ماء المستعمل، فأنا أسرعت بالدليل الذي استدل به على الماء المستعمل، وقلت يتقاصر هذا الدليل على الاستدلال، لكننا سندلل له في المسألة الثانية إن شاء الله. أما ونحن الآن بصدد التدليل له على ماء، على طهورية ماء الايه، ماء البحر. نعم ممتاز. وهل فضل النبي صلى الله عليه وسلم كفضل غيره أم لا؟ هنا يمكن أن تدخل الخصوصية، وهذا سنفصله إن شاء الله في الكلام على المسألة. طيب المهم، وطبعا الشيخ بيستدل أن الأصل عدم التخصيص، وهذا سنبينه إن شاء الله. نقول الماء طهورية، طهورية ماء البحر، فالأدلة على طهوريته كثيرة. الحريص الذي تكلم في الدرس يأتينا بالدليل من الكتاب على طهورية ماء البحر، وكريم بيتدلع، تدلع بتهرب على طول تحت، وبعدين تقوم جاي المغرب بتدلع على المغرب. انت جوزت كريم؟ هتجوز امتى؟ طب مش لازم، مش تتفقه قبل ان تسود؟ احسن الله عليك. من الماء البحر طهور من الكتاب، وله جائزة من يأتيني به. ممتاز، لكن هذا دليل تبع، أنا أريد الصريح. ممتاز، ما أستطيع أردك، جزاك الله خيرا. قال جد حين لكم صيد البحر وطعامه، هنا لو كان الماء، الماء البحر نجس مكان حين طعامه. والله ممتاز، نعم نعم، ها باللزوم، ممتاز ممتاز صحيح. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون، ممتاز، لا فض فوق، لا فض فوق، هذا استدلال جميل جدا، وانا ما اعد هذا الاستدلال صراحه، استدلال جميل جدا من الكتاب. يعني لو كان نجسا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره، صحيح ولا لا؟ ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابو هريره، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان كنا نركب البحر ومعنا قليل من الماء، فاذا عطشنا استخدمنا هذا الماء، افنتوضا بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. وهذا جواب الحكيم، لسنا بصدد التفصيل في ايش في هذا الجواب، هذا جواب الحكيم، لكن قال الطهور ماءه. الحديث هذا فيه كلام كثير جدا في اسناده، وان كان الرارح في النهايه انه على الصحه، فالدليل هو الطهور ماءه الحل ميتته، وهذا تصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم. خالف اذا قلنا الماء طهور كما قال الشيخ، وهذه ادلته، والأصل أيضا أن هذه الماء عندنا ماء الأنهار وماء العيون وماء الأبيار كلها على الطهورية، لأن السلام سئل عن بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا أيضا دليل بالإيش، بالمقارنة، لأن الماء المالح والماء العذب لا فرق بينهما، فإن قال بأنه طهور البئر، ماء البئر أو ماء النهر أو ماء العين طهور، فماء البحر أيضا يكون طهورا مثل ماء البئر وماء النهر. فإذا نقول طهورية ماء البحر، ويجوز استخدام ماء البحر في الوضوء، يجوز استخدام ماء البحر في الوضوء. في الوضوء خالف بذلك ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وتبنى ذلك ابن عبد البر كما في التمهيد، قال لا يجوز الوضوء بماء البحر، لا يجوز الوضوء بماء البحر. وهؤلاء قالوا عدم الجواز بحديث جاء مرفوعا وموقوفا على ابن عمر، جاء مرفوعا بروايات كثيرة فيها مجاهيل فهو حديث ضعيف مرفوع، وجاء موقوفا قال رجل من سلم يسأله عن ركوب البحر قال لا تركب البحر إلا حاجا أو غازيا، قال لا تركب البحر إلا حاجا أو غازيا، فإن تحت البحر نارا، فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحر أو إلى آخر الروايات، قال فإن تحت البحر نارا. ورد أيضا موقوفا على ابن عمر قال لا يجزئ التطهر من ماء البحر من جنابة أو من غيرها، قال لا يجزئ التطهر من ماء البحر فإن تحت البحر نارا، وهذا موقوف عليه. وورد أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف متفق على ضعفه، واستدلوا به على أنه لا يجوز التطهر بماء البحر بمثل هذا، استدلوا على أنه لا يجوز التطهر بماء البحر لهذا، لأنه قال إن تحت البحر نارا، والحق أن هذا الحديث ضعيف مرفوع، هذا الحديث ضعيف مرفوع. وإن قلنا بالصحة موقوفا فأمر قد اجتهد فيه ابن عمر وتبناه، وتبناه ابن عبد البر وهو قول ابن المسيب، وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، لنا قاعدة تقول إذا خالف قول الصاحب قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول الصاحب عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فلذلك نقول الصحيح في هذا بأن بجواز التطهر بماء البحر وطهورية ماء البحر على الاتفاق وعلى الإجماع، وما استدل به القوم هو قول من أقوال الصحابة، وقول الصحابة في خلاف أصولي هل هو حجة أم لا، وندين الله بأنه لو كان حجة لا يكون حجة أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله ألزمنا اتباع النبي لا اتباع غير النبي، قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول ابن عمر عندما قيل له لما أمر بالمتعة متعة الحج قالوا أبوك ينهى عنها، قال أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي، أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة الأولى التي تتكلم عنها الشيخ مع المقدمة ومقدمة المياه، إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بالتفصيل الأكثر على المسألة المهمة هي مسألة الاستعمال، وأن الحق معه. لكن أنا أريد كل أخ الله يكرمك يكرمكم يعني يكتب ورائي ويكتب الأدلة التي يستدل بها للشيخ، ثم نبيء الرارح الذي رجحناه ما ما ما ما وافقنا فيه الشيخ وما خالفنا فيه الشيخ، حتى يكون الأمر يعني إن شاء الله لأنه مهم لأمر ما، يعني لابد أن يكون معكم مكتوبا فحافظوا عليه مكتوبا. قولوا قولي هذا، استغفر الله ولكم.